رأي سماحتكم في مسألة تقنين الشريعة الإسلامية التي يدعو إليها بعض المعاصرين ضرب الفكر المشهور فيما بين الحقيقة تقنين الشريعة في الأشخاص درجة وغيرة من العلماء في السنوات الماضية ووقع على التقنين جاء ما يؤدي إلى بحكم القانون وغيرة السنوات ما تتمادى فيقع الحكم بين الله عز وجل وسيلة إلى غير هذه النوات لا يقع لهم الشريعة الإسلامية. لكن في كل حال لا بد من القانون أو من تقنين الشريعة. تقنين الشريعة مقدر على هذا. وفي حال الأصول والقواعد الشرعية من كلها دلت من العلماء على الشريعة حتى تقول الدولة بتحكيم الشريعة. هذا واجب إذا تقع الدولة بأن تتولى القضاة تقوم من أفضل الله حسن كاشفة وما يرجو إليه إلى كتب المؤمنة الإسلامية. فإذا كانت الدولة لا تجب وإنما تقليداً وهناك أسئلة تجعل هناك قوانين ووصول وأفضل يرجع إلى القرآن حتى يعرف أن الله قد يكون على مصيره فلا يعلم ما يعني ذلك من القضاء إليه إذا لم يتيسر وهو أن الدولة أن تكرم ولا تعلم علماء بفضل ما أنزل الله حسب يعني من الكتب والنهي من الأجيال فهو المرجع كتاب الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ومرحيم على هذه الأسئلة والأسئلة عند الضرورة إذا فجاءت الدولة إلى أهل الجميع فعلى العلماء أن يظهر على وجه الحكم من شرع الله ويبين محكمة الشريعة في الأصل وفي الجبال وعلى الدولة أن تفعل